منذ أن وطئت أقدام الاستعمار البريطاني أرض مصر في عام 1882، والمستعمر يعرف تماما مواطن الخطر على بقائه في مصر، الأزهر الشريف، أبناؤه، علماؤه، الذين كان يحسب لهم المستعمر ألف حساب، بداية من نابليون بونابرت وحتى آخر جندي بريطاني غادر الإسماعيلية بعد معاهدة الجلاء. لذلك وجه الاستعمار سهامه مستعينا بأعوانه إلى الأزهريين ليشوه صورتهم، إلا أن الله دائما ينتصر لهؤلاء العلماء، فيبعث في كل زمان كوكبة منهم، منارات هم علامات مضيئة، أصحاب أدوار في الدعوة والفقه والتفسير، وأيضا أصحاب فكر وثقافة ورواد تنوير. ويشهد القرن العشرون بزوغ أكثر من نجم من هؤلاء العلماء، يأتي على رأسهم الإمام محمد عبده في بداية هذا القرن. والإمام محمد متولي الشعراوي نموذجان مشرفان لعلماء لم يقتصر دورهم على دور علمي ديني، بل أثروا حياة الناس بثقافتهم وفكرهم، وكان لهم دورهم في حياة أوطانهم، شهد به الناس حين أجمعوا عليهم والتفوا حولهم اعترافا منهم بأنهم أقطاب فكر وعلم، لهم من الثقافة والوعي ما يؤهلهم لأداء رسالتهم. فالثقافة وسعة الاطلاع من أدوات الشيخ العالم العلامة الذي يتصدى لمهام الدعوة والتفسير، وله في حياة من حوله دور كبير. كذلك كان الإمام محمد متولي الشعراوي زاخرا بالثقافة والمعرفة التي تدعم اجتهاداته ورأيه، كان محيطا بقضايا أحداث عصره، فآيات الله المحكمات التي يتصدى الشيخ لتفسيرها تجمع في كلماتها المباركة كل ما يسعد البشرية، وعلى من يتدارسها أن يلم بما وصلت إليه شتى العلوم الإنسانية. وقد بدأ محمد متولي الشعراوي بناء صرحه المعرفي والثقافي مبكرا، منذ وضع اللبنة الأولى هنا في شكمة الشيخ أحمد الطويل بقريته دقادوس، حيث يذهب الشيخ مصطفى البياضي إلى محطة قطار ميت غمر كل صباح لشراء الجرائد اليومية والأسبوعية والدورية، ثم يصحب الطفل محمد متولي الشعراوي إلى شكمة الشيخ أحمد الطويل ليستنشق الصغير عبير الثقافة والتنوير، ممزوجة بعليل الصباح الذي يحمله هواء الحقول الطيبة. فيقرأ الشيخ مصطفى للصبي، ويقرأ الصبي للشيخ ما بهذه الجرائد من أخبار وتحقيقات وآراء، ولا تنتهي هذه الوجبة المعرفية الصباحية إلا بالأشعار. فتفتح الصبي على أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي التي أحبها وحفظها عن ظهر قلب، وفي الزقازيق وعلى قهوة المثلث بشارع البسطة كان الطالب الأزهري محمد متولي الشعراوي والطالب طاهر أبو فاشا والطالب محمد فهمي عبد اللطيف يكونون وعيهم السياسي، يتبارون في الخطابة والشعر والدور الثوري. وأمام مكتبة الاتحاد وقف الطالب محمد متولي الشعراوي ووالده الشيخ متولي الذي قدم إلى الزقازيق ليشتري لابنه الكتب الدراسية للسنة الثالثة، وأراد الابن أن يوهم أباه بأن الدراسة بالأزهر مكلفة كي يرضى الأب بعودة الابن إلى بلدته ليعمل ويساعده. فطلب محمد قائمة من أمهات الكتب التي تفوق منهج دراسته وسنه، ولم يرفض الأب ولم يعد بابنه إلى القرية، بل اشترى كل ذلك رغم أنه فوق قدرته المادية. فتألم الفتى ووخذه ضمير، فعاهد الله أن ينتفع بكل كلمة في هذه الكتب، هذه الموسوعة التي درسها الشيخ في صغره. كان لها عظيم الفضل على ثقافته اللغوية وإحساس متين لهذا المفسر البليغ المالك لنواصي اللغة العربية إلى أبعد الحدود. اللهم إني أسأل أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويته مما نحب اجعله